ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا برنامج صانع الحياة. نعم. تقول امرأة حملت بتوأمة فضيلة الشيخ واستمر الحمل 80 يوم، بعد 80 يوم تقول أسقطت أحدهما، هل تصلي؟ تقول هل ظهر دم نفاس؟ أخت هل ظهر دم نفاس؟ نعم. تقول نعم يا شيخ. إذا لا تصلي. إذا لا تصلي.